شيب إذا اكتمل كل شعر شيب أو لو كان بعض. ظاهر حديث أنس أنه إذا كمل لنقول لم يبلغ أن يخطب، يدل على أنهم لا يخطبون إلا ما كان كله أبيض.